بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس السابع من دروس سورة المائدة ومع الآية السادسة، وهي قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، وإن كنتم جنبا فاطهروا، وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. أيها الإخوة الكرام، لا بد من وقفة متأنية عند الصلاة، الذي يعد الوضوء شرطا لها. أيها الإخوة، الحقيقة الأولى أن أركان الإسلام خمسة: صوم وصلاة وحج وزكاة ونطق بالشهادة. النطق بالشهادة مرة واحدة، ينطق بالشهادة مرة واحدة، والحج يسقط عن المريض وعن الفقير، والصيام يسقط عن المسافر والمريض، والزكاة تسقط عن الفقير. ما الفريضة المتكررة التي لا تسقط بحال؟ إنها الصلاة. الفرض الأول الذي لا يسقط بحال هو الصلاة، والصلاة عماد الدين، من أقامها فقد أقام الدين، ومن تركها فقد هدم الدين. وبين المؤمن والكافر ترك الصلاة، وفي الصلاة معنى الصيام، لأن الصائم يدع الطعام والشراب، بينما المصلي يدع الطعام والشراب والكلام والحركة. وفي الصلاة معنى الحج، لأن المصلي يتوجه إلى بيت الله الحرام. وفي الصلاة معنى الزكاة، لأن المصلي يقتطع من وقته وقتا ليصلي، والوقت أصلا في كسب المال. وفي الصلاة نطق بالشهادة. إذن في الصلاة كل أركان الإسلام، وهي عماد الدين، هي غرة الطاعات، وسيدة القربات، ومعراج المؤمن إلى رب الأرض والسماوات. أيها الإخوة، يمكن أن يفهم واحد الدين على أنه فكر، هذا فهم قاصر، فقد تجد إنسان تفكيره إسلامي، تفكيره يقتنع بالدين وبالفكر الديني وبالمبادئ الدينية وبالقيم الدينية، ولكن ما لم يتصل فلا قيمة لهذه الأفكار التي يعتقدها. وأدق دليل على ذلك أن الإنسان حينما يصاب بمرض جلدي ويقول له الطبيب: شفاؤك الوحيد أن تتعرض لأشعة الشمس، فهذا الإنسان لو اعتقد أن الشمس ساطعة وأن الشمس مشرقة وأن الشمس مفيدة وأن أشعتها مطهرة، ما لم يتعرض لأشعة الشمس فلا قيمة لكل هذه الاعتقادات وتلك الأفكار. صار الآن هناك إسلام فكري، يعني كل المذاهب الوضعية سقطت، ولم يبق في الميدان إلا الإسلام، وأصبح الإسلام الآن ورقة رابحة بأيدي جميع الناس. ذكرت لكم أن أحد العلماء الذي زار بريطانيا وهو مسلم التقى بالجالية الإسلامية وقال لها: أنا أستبعد أن يستطيع المسلمون اللحاق بالعالم الغربي في المدى المنظور لاتساع الهوة بينهما، ولكنني أعتقد أن العالم بأكمله سوف يركع أمام أقدام المسلمين، لأن خلاص العالم بالإسلام، لكن عليهم أن يحسنوا فهم دينهم وأن يحسنوا تطبيقه وأن يحسنوا عرضه للناس. إذاً أن تقتنع أن الإسلام حق وأن الجنة حق وأن النار حق، ولا تتحرك وفق قناعتك. أنا الآن أضع يدي على جراح المسلمين، لو التقيت بمليون مسلم، بمئة مليون، بألف مليون، بمليارات المسلمين، ما منهم واحد إلا وهو مقتنع أن الإسلام حق وأنه دين الله وأنه من عند الله وأن القرآن كلام الله وأن النبي معصوم وأن الجنة حق وأن النار حق. ما لم تتحرك وفق قناعاتك فلا قيمة لقناعاتك، ذلك لأن العلم في الإسلام ليس هدفاً بذاته، إنما هو وسيلة. أيها الإخوة، يمكن أن نتحدث عن الصلاة من زاوية فقهية، هذا الشيء بين أيديكم، بل إن مناهج التربية الإسلامية في التعليم الإعدادي والثانوي تتحدث عن الصلاة وعن فرضيتها وعن شروطها وعن واجباتها وعن سننها وعن مستحباتها وعن دخول الوقت وعن وعن، شيء معروف بين أيدي الناس جميعا. ولكن أيها الإخوة، هناك إنسان يعلم علم اليقين الأحكام الفقهية المتعلقة بالصلاة، وهناك إنسان آخر يعلم كيف تستطيع أن تتصل بالله، وهناك إنسان ثالث اتصل بالله، تماماً كمن يملك خارطة قصر ومن يعرف الطريق الموصل إليه ومن يدخله. فلا أريد في هذا الدرس أن نبقى في الأحكام التي بين أيدي الناس جميعاً، بل نريد أن نرقى بها قليلاً إلى الطريق. أحكام الصلاة كخارطة القصر، نريد أن نصل إلى القصر، ما الطريق؟ أيها الإخوة، من الثابت أن المسلم إذا كان متلبساً بمعصية، إذا كان مخالفاً لحكم، إذا كان مقصراً في واجب، إذا كان في كسبه شبهة، إذا كان في إنفاقه شبهة، إذا كان في علاقاته معصية، فإن هذا التقصير وتلك المخالفات وهذه المعاصي تحجبه عن الله. فليست العبرة أن أقف منتصب القامة وأن أفتتح الصلاة بالتكبير ثم أن أقرأ قراءة صحيحة ثم أن أركع مطمئنا ثم أن أسجد مطمئنا ثم أن أقعد القعود الأخير وأن أتلو الكلمات وأن أؤدي الحركات بالتمام والكمال، على أن الصلاة مجموعة أعمال وأقوال تفتتح بالتكبير وتختتم بالتسليم وانتهى الأمر. يجب أن نعلم أن هذا الخالق العظيم الذي أمرك أن تصلي في اليوم خمس مرات لا يمكن أن يكون أمره أمراً شكلياً، تقف وتقرأ وتركع وتسجد ثم تسلم وانتهى الأمر وأنت أنت، لا تجد فرقاً بين مسلم يصلي وبين إنسان لا يصلي. لكن إن لم يكن الفرق شاسعاً بين الذي يصلي وبين الذي لا يصلي فليست هذه الصلاة التي أمرنا الله بها. أيها الإخوة الكرام، يعني من تعريفات النبي صلى الله عليه وسلم للصلاة أنها عماد الدين، والذي رأى خيمة في حياته الخيمة أيها الإخوة في وسطها عمود، لو سحبته لانتهت الخيمة. قيام هذه الخيمة بهذا العمود، قد تجد خيمة دائرية واسعة كبيرة، كل هذه الخيمة لولا هذا العمود لكانت قطع من القماش، لا تسمى خيمة. فقد قال عليه الصلاة والسلام: الصلاة عماد الدين. هذه واحدة، يعني الدين صلاة، يعني الدين اتصال هذا المخلوق الحادث الضعيف الجاهل الفاني بمبدع الكون. أنت لا شيء والله كل شيء، فأنت بالله قوي وبالله غني وبالله عالم. فما لم تجد فرقا صارخا بين المصلي وبين غير المصلي فلا يمكن أن تكون الصلاة من دون أن ترى أثرها في السلوك وفي الأخلاق وفي المعاملات. لا يمكن أن تكون الصلاة بهذه الطريقة التي يؤديها المصلون بالمستوى الذي أراده الله عز وجل. فالصلاة عماد الدين، يعني ممكن للمصلي أن يكذب؟ مستحيل. ممكن للمصلي أن يخون؟ مستحيل. ممكن للمصلي أن يحتال؟ مستحيل. ممكن للمصلي أن يأخذ ما ليس له؟ مستحيل. ممكن للمصلي أن يظلم؟ مستحيل. ممكن للمصلي أن يخادع؟ مستحيل. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، إن الصلاة تنهى نهياً ذاتياً، نهياً ذاتياً عن الفحشاء والمنكر. أيها الإخوة، يمكن أن يقوم نظام بالغ الدقة، بالغ الدقة على نظام الردع، لكن الصلاة تعطي النظام الإسلامي طابع الوازع. الإنسان يخاف أن ينقطع عن الله فلا يكذب ولا يغش ولا يحقد ولا يظلم، لأن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، إما نهياً إرادياً أو نهياً ذاتياً. إما أنك تخشى أن تنقطع عن الله عز وجل فلا تظلم ولا تكذب ولا تفعل شيئاً يقطعك عن الله عز وجل، وإما أن الكمال الذي حصلته في الصلاة يدفعك إلى أن تكون في أعلى مقام عند الله عز وجل. هذه واحدة. الآن مما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الصلاة طهور. أريد من هذا الدرس أيها الإخوة أن يكون درس تطبيق عملي. الصلاة تطهر قلب المؤمن من الأدران، فالمصلي لا يحقد. الصلاة تطهر قلب المصلي من الحقد، تطهر قلب المصلي من الحسد، تطهر قلب المصلي من الغل، تطهر قلب المصلي من كل رذيلة نفسية أو قلبية، لأن الصلاة طهور. فالمصلي عنده براءة الأطفال، بريء صافي، ليس ساذجاً وليس غبياً، لأن سيدنا عمر يقول: لست بالخب ولا الخب يخدعنا، لست من الخبث بحيث أخدع ولا من السذاجة بحيث أخدع، لست بالخب ولا الخب يخدعني. فالمصلي بعد أن اتصل بالله عز وجل تراه سليم القلب طاهر الفؤاد، لا يحقد ولا يحسد ولا يحتال ولا يكذب ولا يظلم. هذه ثمار الصلاة أيها الإخوة، هذه الثمار. لكنك تجد أناساً كثيرين غارقين في معاص وآثام واعتداءات على حقوق من حولهم ومع ذلك يصلون. هذا الذي يحير العالم اليوم. العالم الإسلامي يعد 1.3 مليار، ليست كلمتهم هي العليا، وليس أمرهم بيدهم، وللطرف الآخر عليهم ألف سبيل وسبيل. ما السبب؟ إنهم لا يصلون كما كان الصحابة يصلون، إنهم لم تطهر قلوبهم بالصلاة التي هي في الأصل كما قال الله عز وجل تنهى عن الفحشاء والمنكر، وقد قال الله عز وجل ولذكر الله أكبر، يعني أكبر ما فيها. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام يقول الصلاة نور، نور، ما من سلوك منحرف إلا وتسبقه رؤية غير صحيحة. فالذي يسرق لماذا يسرق؟ لأنه رأى أن السرقة تعطيه مالاً وفيراً بجهد قليل، فظن نفسه أذكى من كل من حوله فسرق. الصلاة نور تهبك نوراً تمشي به في الناس. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نوراً تمشون به. الصلاة نور، مستحيل وألف ألف مستحيل أن تركب مركبة في الليل ولها أضواء كاشفة أن تقع في حفرة أو أن ترتطم بجدار أو أن تقع في مشكلة، لأن هذا النور يكشف لك الطريق. وهكذا المؤمن، الصلاة نور، نور يقذف في قلب المؤمن في أثناء الصلاة. لذلك تجد أن هذا القرآن حينما يطبقه المؤمن يهدي المؤمن سبل السلام، لأنه طبق تعليمات الصانع. يهدي القرآن المؤمنين سبل السلام، في سلام مع نفسه، ما في ضيق داخلي، ما في اختلال توازن، ما في شعور بالذنب، ما في عقدة، لأنه مستقيم على أمر الله، ينام خلي البال. لذلك في بعض الفنادق كتب على زاوية السرير إن تقلبت في الفراش ولم تنم فليست العلة في فروشنا إنها وثيرة، ولكن العلة في ذنوبك إنها كثيرة. الإنسان حينما يخرج عن منهج الله يخرج عن فطرته. فأكاد أقول لكم والله أعلم يمكن أن تكون الصلاة ميزاناً لاستقامتكم، يعني إن فعلت هذا الفعل هل تستطيع أن تصلي بعده؟ قطعاً لا. تستطيع أن تقف وأن تقرأ الفاتحة وأن تركع وأن تسجد وأن تسلم وأن تقول لمن حولك تقبل الله، ولكن لا تستطيع أن تتصل بالله. فكأن الصلاة ميزان، كأن الصلاة ميزان، من وفى الاستقامة حقها استوفى من الصلاة ثمراتها. بالضبط، كأن الصلاة ميزان، من وفى الاستقامة حقها استوفى من الصلاة ثمراتها. إذن أول بند هي عماد الدين، ثاني بند هي طهور. مستحيل أن يكون هناك أمراض في قلب المؤمن وهو يصلي. أما يصلي صلاة شكلية عنده من الحقد والحسد والبغض والنكد والتطاول والظلم والاحتيال ما لا يعد ولا يحصى. طهور ونور، المصلي مستنير، يقذف الله في قلبه النور، يريه الحق حقاً والباطل باطلاً. وقد كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه. أرنا، والرؤية تحتاج إلى نور. ما قيمة عينين حادتي البصر في مكان مظلم؟ يستوي في المكان المظلم الأعمى والبصير، الأعمى والبصير يستويان تماماً في مكان مظلم، لكن المؤمن لاتصاله بالله يقذف الله في قلبه النور. هذا كلام في آيات، يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقاناً. الحق واضح والباطل واضح، الخير واضح والشر واضح، الاستقامة واضحة والانحراف واضح. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به. يجعل لكم نورا تمشون به، النور من ثمرات الصلاة. طيب، الصلاة حبور فيها سعادة. في قول النبي عليه الصلاة والسلام: أرحنا بها يا بلال، أرحنا بها، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. القلب لا يسعد ولا يطمئن ولا يتوازن ولا يستقر ولا يأمن إلا بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. لذلك أرحنا بها يا بلال. أربعة. الآن الصلاة عقل، وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن ليس للمرء من صلاته إلا ما عقل منها، وهذا الحديث تدعمه آية يقول الله فيها: ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. فهذا الذي لا يعلم ما يقول في حكم السكران، لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. فينبغي أن تعلم ما تقول في الصلاة، تقول إياك نعبد وإياك نستعين، تقول الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. كأن القرآن كله جمع في الفاتحة، وكأن الفاتحة جمعت في إياك نعبد وإياك نستعين. أنت حينما تقرأ الفاتحة وتقرأ آية: قل لعبادي يقولوا التي هي أحسن، الله أكبر، سبحان ربي العظيم، أنت الآن سألت الله أن يهديك الصراط المستقيم، وجاء الرد الإلهي: قل لعبادي يقولوا التي هي أحسن. هذا هو الأمر. فإذا ركعت فكأنك خضعت لله عز وجل، وإذا سجدت كأنك طلبت العون من الله. لذلك ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن لكل سورة حظها من الركوع والسجود. أية سورة تقرأها بعد الفاتحة لها ركوع خاص بها ولها سجود خاص بها، فالركوع خضوع والسجود طلب العون من الله عز وجل. الركوع والسجود ترجمة عملية لقولك في الفاتحة: إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد في الركوع سمعا وطاعة يا رب، وإياك نستعين في السجود. إذن والصلاة وعي وإدراك وعقل. ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، وليس للمرء من صلاته إلا ما عقل منها. الآن الصلاة ذكر، وأقم الصلاة لذكري. أقم الصلاة لذكري، ولذكر الله أكبر. أكبر شيء في الصلاة أن تذكر الله، أكبر شيء في الصلاة على الإطلاق أن تذكر الله عز وجل. وأقم الصلاة لذكري. لكن بعض العلماء يقول في تفسير قوله تعالى: ولذكر الله أكبر، أن ذكر الله لك أكبر من ذكرك له، إنك إن ذكرته عبدته، لكنه إذا ذكرك وفقك، إذا ذكرك طمأنك، إذا ذكرك أمنك، إذا ذكرك ألهمك الحكمة، إذا ذكرك ألقى في قلبك السكينة، إذا ذكرك أسعدك، إذا ذكرك جعلك ذا هيبة، إذا ذكرك جعلك من الموفقين، إذا ذكرك أجرى على يديك الخير، إذا ذكرك قربك إليه. لذلك في تفسير قوله تعالى: ولذكر الله أكبر، يعني ذكر الله لعبده في الصلاة أكبر من ذكر العبد لربه. أنت تقوم بواجب لكن عطاء الله يكون حينما يمنحك من أسباب السعادة والتوفيق ما لا سبيل إلى وصفه. إذن من معاني الصلاة الذكر، ومن معاني الصلاة واسجد واقترب، القرب من الله. أولئك ينادون من مكان بعيد، فالإنسان إما أن يكون بعيدا عن الله أو قريبا منه. بالصلاة تقترب من الله. يعني دائما أيها الإخوة، كيف الإنسان أحيانا يتقرب إلى إنسان يراه عظيما، أحيانا بهدية. هديتك إلى الله في الصلاة أن تكون محسنا لخلقه، هديتك لله في الصلاة أن تكون محسنا لخلقه. يعني معنى إشاري بعيد، يا أيها الذين آمنوا خذوا زينتكم عند كل مسجد. طبعا المعنى البسيط الواضح الذي يلزم من كلمات هذه الآية أن تكون نظيفا وذا هيئة حسنة، ولكن الإنسان أحيانا يتزين بهدية إذا زار عظيما، فالهدية أيضا من معاني الزينة. حينما تخدم عباد الله، حينما ترحمهم، حينما تنصحهم، حينما تدلهم على الله، حينما تكرمهم، حينما تطعمهم، حينما تواسيهم، حينما تجبر كسرهم، فالله عز وجل ينتظرك في الصلاة ليكرمك جزاء إكرامك لهم، لأن الله شكور. إذن من معاني الصلاة أيضا أنها قرب من الله عز وجل. والصلاة أيضا عروج إلى الله عز وجل، وقد ورد أيضا في بعض الآثار أن الصلاة معراج المؤمن، تعرج أنت بالصلاة إلى رب الأرض والسماوات، فمن أنها عماد الدين إلى أنها طهور، إلى أنها نور، إلى أنها حبور، إلى أنها ذكر، إلى أنها قرب، إلى أنها عقل، إلى أنها عروج، إلى أنها مقياس ميزان، إلى أنها الدين كله. الصلاة عماد الدين. ولكن يحضرني هنا أيها الإخوة حديث شريف أنا أكرره كثيرا، هو الحقيقة حديث قدسي. فقد روى النبي عن ربه أن الله سبحانه وتعالى يقول: ليس كل مصل يصلي، ليس كل مصل يصلي، إنما أتقبل الصلاة ممن تواضع لعظمتي. فالصلاة تحتاج إلى تعظيم لله عز وجل، والتفكر في خلق السماوات والأرض يجعلك تعظم الله عز وجل. يا ربي أي عبادك أحب إليك حتى أحبه بحبك؟ قال: أحب عبادي إلي تقي القلب نقي اليدين لا يمشي إلى أحد بسوء، أحبني وأحب من أحبني وحببني إلى خلقي. قال: يا ربي إنك تعلم أني أحبك وأحب من يحبك، فكيف أحببك إلى خلقك؟ قال: ذكرهم بآلائي ونعمائي وبلائي، إن ذكرتهم بآلائي عظموني. لذلك ليس كل مصل يصلي، إنما أتقبل الصلاة ممن تواضع لعظمتي وكف شهواته عن محارمي. مستقيم يفكر في خلق السماوات والأرض وهو مستقيم على أمر الله، التفكر والاستقامة. ولم يصر على معصيتي، سريع التوبة تواب. أخواننا الكرام، الحديث دقيق جدا. ليس كل مصل يصلي، إنما أتقبل الصلاة ممن تواضع لعظمتي. يعني فكر في خلق السماوات والأرض وتعرف إلى الله عز وجل وإلى عظمته وإلى أسمائه الحسنى وصفاته العلى، وكف شهواته عن محارمه، استقام على أمر الله، تفكر في خلق الله واستقام على أمر الله، ولم يصر على معصيته. المؤمن مذنب تواب سريع التوبة. يعني والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله. تعرف إلى الله بالتفكر واستقام على أمره وبادر إلى التوبة النصوح، وأطعم الجائع وكسى العريان ورحم المصاب وآوى الغريب. هذه الأعمال الصالحة، تفكر، استقامة، عمل صالح، صلاة، أربع نقاط في الدين كلها مرتكزات. أن تفكر في خلق السماوات والأرض فتعرفه، وأن تستقيم على أمر الله فيكون الطريق سالكا إليه، وأن تعمل الأعمال الصالحة فتتحرك إليه والعمل الصالح يرفعه. العمل حركة، والاستقامة إزالة العقبات. الشيء الأخير أن تتصل به فتسعد في الدنيا والآخرة. إذن وأطعم الجائع وكسى العريان ورحم المصاب وآوى الغريب. الإخلاص، كل ذلك لي، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، كل ذلك لي. الآن ثمار الصلاة، وعزتي وجلالي، إن نور وجهه لأضوأ عندي من نور الشمس، على أن أجعل الجهالة له حلمة، غضوب صار حليم، بخيل صار كريم، محتال صار مستقيم، على أن أجعل الجهالة الأخلاق السيئة له حلمة، والظلمة نورا. كان في عمى فصار في هداية، كان في ظلماء فصار في مكان منير وضاح. على أن أجعل الجهالة له حلمة والظلمة نورا، يدعوني فألبي، صار مستجاب الدعوة، ويسألني فأعطي، ويقسم علي فأبره، أكلأه بقربي، وأستحفظه ملائكتي، مثله عندي كمثل الفردوس لا يمث ثمرها ولا يتغير حالها. ونختم هذا الدرس بآية كريمة، وهي قوله تعالى: إن الإنسان خلق هلوعا شديد الخوف، إذا مسه الشر جزوعا، وإذا مسه الخير منوعا، حريص على ما في يديه، خائر القوى إن استمع إلى خبر سيء. إن الإنسان خلق هلوعا، إذا مسه الشر جزوعا، وإذا مسه الخير منوعا، إلا المصلين. إلا المصلين، المصلي معافى من الهلع والحرص. لكن قبل قليل ماذا قلت؟ ليس كل مصل يصلي، إلا المصلين. كل واحد وقف وكبر وقرأ الفاتحة وركع وسجد مصلي، لكن كل ما نضيف صفة نضيق الدائرة. إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون، ضاقت الدائرة، والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، والذين يصدقون بيوم الدين، والذين هم من عذاب ربهم مشفقون، إن عذاب ربهم غير مأمون، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم على صلواتهم يحافظون، والذين هم بشهاداتهم قائمون، أولئك في جنات مكرمون. كي تتوضح جليا، إنسان 6,000,000,000، هلأ أقول إنسان مسلم 1,200,000,000، إنسان مسلم عربي 400,000,000، إنسان مسلم عربي مثقف 1,000,000، إنسان مسلم عربي مثقف طبيب 200,000 مثلا. كل ما بتضيف صفة بتضيق الدائرة. فهذه الصلاة التي تنجيك من الهم والغم والحزن والقلق والانهيار، وأن تكون منوع وجزوع، ما كل مصل يصلي. اقرأ هذه الآية واقرأ تفصيلاتها ثم انظر أية صلاة تقطف ثمارها التي يرافقها هذه الخصائص. أيها الإخوة، في درس قادم إن شاء الله نتناول الوضوء وتفاصيل أحكام الوضوء وأحكام الغسل الذي هو شرط أساسي من شروط الصلاة، وقد قال علماء الأصول القاعدة التالية: أنه ما لا يتم الفرض إلا به فهو فرض، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وما لا تتم السنة إلا به فهو سنة. والحمد لله رب العالمين.